وأربعة وتسعين وما بعدها. ذكر من ضمن هذه الأدلة أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بالقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قبلوا خبره وتركوا القبلة، تركوا استقبال بيت المقدس وتوجهوا إلى الكعبة. وهذا شرع هذه صلاة من أعظم أصول الدين. واستدلنا بالآية الذين آمنوا جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا في الصلاة الأخرى فتثبتوا، قال ولا يدل على أن خبر الواحد العدد الضابط لا يحتاج إلى تثبت التبين. ومما ذكره من الأدلة أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله ما على الرسول إلا البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني، من الجمع العظيم، وقال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح إلى آخره. فلو لم تحصل بهذا إلا ظنا لما لو كانت أحد النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد تفيد الظن لكان أكثر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ظنيا، فكان البلاغ ظني. فنعم فلم يحصل البلاغ على سبيل القصد، وهذا غير ماذا وهذا باطل. وإذا كان اللازم باطل دل على بطلان الملزم. ثم ذكر أدلة أخرى تراجع من هذا المصدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.